لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة الكرام، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم فيه عن حلاوة الإيمان بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. راوي الحديث هو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد بينا شيئا من ترجمته في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل. وبقي أن نعرف عنه أنه هو الذي أسس مدرسة الحديث بالبصرة من مناقب سيدنا أنس بن مالك، إضافة إلى ما ذكرناه في اللقاء الماضي أنه هو الذي أسس مدرسة الحديث بالبصرة. وقد عاش ومات ودفن بها رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا. وقد مات رضي الله عنه وأرضاه سنة 93 بعد أن جاوز الماء بثلاث سنوات تقريبا، يعني مات حوالي عنده 103، عنده 103 سنة تقريبا والله أعلم. أما غريب الحديث إخواني معشر المسلمين، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أي ثلاث خصال، من كنا أي حصلنا ووجدنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أي استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق من أجل دين الله عز وجل، بمعنى حلاوة الإيمان. إن وجدت حلاوة الإيمان في قلبك تستلذ الطاعة، حلاوة الإيمان هو استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق في دين الله تبارك وتعالى، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا كلها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان، معنى الإيمان في اللغة هو التصديق، وشرعا تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما جاء به عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. والإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب ايه هو الحب؟ معنى الحب اخواني معشر المسلمين، الحب هو الميل الى الشيء. معنى الحب يعني الميل الى الشيء. والحب قسمان، حب قسمان، الاول فطري، قسم الاول فطري يغرسه ربنا عز وجل في القلب باسباب وبدون اسباب. مرة تلاقي نفسك كده ماشي تجد واحد اول ما تشوفه تحبه، حبيته ليه؟ هو كده قذف الله عز وجل في قلبك محبته، يبقى في حب فطري، حب الفطري باسباب وبدون اسباب، يغرسه الله في القلب باسباب او بدون اسباب. ومثل هذا الحب لا سلطان لصاحبه عليه الا ان يعبر عنه فيحاسب عليه، مثل من تزوج بامرأتين فاحب احداهما عن الاخرى مال بقلبه الى واحدة. هذا الميل لا حرج عليه ولا يحاسب عليه الا اذا ترجم هذا الميل الى عطاء زائد عن الاخرى او قسمة زائدة عن الاخرى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب عائشة اكثر من الايه؟ من النساء، بل كان يجاهر بذلك. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. معنى أن هي أحب النساء إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك أنه ظلم بقية النساء؟ لا، إنما كان قلبه يميل إلى عائشة، بل وكان يقبلها في رمضان عن غيرها. مسلمة إما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان؟ قالت لا. قالوا لها إنه يقبل عائشة، قالت كان لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالحب اللي هو الفطري اللي ربنا غرسه في القلب لا يحاسب الإنسان عليه إلا إذا ترجم إلى إيه؟ عمل. زي مثلا انت عندك بعض الاولاد متزوج وعندك 3 ابناء تميل الى واحد منهم، هذا الميل بقلبك الى واحد من اولادك لا تحاسب عليه الا اذا ترجم هذا الميل الى ايه؟ عمل، اديت له عطاء زائد عن بقية اخواتي، عاملته معاملة خاصة عن بقية اخواتي، هذا ظلم وجور. القسم الثاني من الحب قسم كسبي يأتي بدواعيه وأسبابه، كأن يكثر المرء من التفكير في شيء أو يديم النظر إليه أو يتمعن في صفاته وأحواله فينشأ عن ذلك ميل قلبي. حب الله حب الرسول تقدر تقول كسبي ولا فطري؟ المفروض ايه؟ الاثنين. احسن الاثنين. فطريا تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكسبيا ينبغي عليك ان تحب الله وتحب ايه؟ رسوله عليه الصلاة والسلام. اخواني معشر المسلمين، هذا الحديث منزلة الحديث، هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله هذا حديث عظيم لأنه أصل أصيل من أصول الدين، وهو واحد من جملة أدلة، الأدلة الظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه، فيزداد الإيمان في القلب حتى يجد صاحبه حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. انت امتى تجد حلاوة الإيمان في قلبك؟ بإيه؟ لما تزداد الطاعة في قلبك يزداد الإيمان، وكلما ازداد الإيمان في القلب كلما شعرت بحلاوة الإيمان. فبعض الناس لا يشعر بحلاوة الإيمان، لما؟ مع أنه يقول أنا مسلم وأنا مؤمن، لضعف الإيمان في قلبه، لنقصان الإيمان في قلبه. يبقى نقصان الإيمان يساوي فقدان الحلاوة، زيادة الإيمان في القلب تساوي إيه؟ زيادة الإيه؟ طعم، تذوق طعم الإيه؟ الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول ابن أبي حمزة ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى ومثل كلمة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال فالكلمة هي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، والشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمرة جن الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوته. إخواني معشر المسلمين، يقول الإمام البيضاوي رحمه الله وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله سبحانه وتعالى، الإنسان ينبغي عليه أن يجد حلاوة الإيمان بحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب الله ورسوله أكثر من الدنيا وما فيها، لأن الله هو المانع وهو العاطي سبحانه وتعالى وهو المانح، فلا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مراد الله تبارك وتعالى، وأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لحب الله له، وتحب الصحابة لحب الله عز وجل لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحب الصالحين لمحبة الله عز وجل للصالحين. ألا فاعلم أخي الكريم أن هذا الحديث به مسائل؟ المسألة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه أول مسألة في الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا واجب على كل مسلم، واجبنا نحو الله عز وجل أن نحبه ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا نحب الله؟ لأننا نتقلب في نعم الله عز وجل صباح مساء، وما بكم من نعمة فمن الله، نحن نتقلب في نعم الله عز وجل، صحته، عافيته، بصره، سمعه، قوته، ماله، بيته، كل شؤونك. من الذي سخر لك هذه الأمور كلها؟ ومن الذي أعطاك؟ هو رب العالمين. فينبغي أن تحب الله عز وجل لأنه هو الذي أسبغ عليك هذه النعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن يحب لذاته سبحانه وتعالى، فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه متصف بصفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى. فنحن ينبغي عليه أن نكون محبين لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يمرض ويشفي، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. وكذلك بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن تكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل هدانا إلى الإيمان وإلى السنة به، كما قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أخرج الله عز وجل الخلق من الظلمات إلى النور بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي دل على الخير هو الذي دل على الخير، ما ترك خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نكون محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ينشأ عن التدبر والتفكر. الحب، عاوز الحب يزداد في القلب، ينبغي عليك أن تتدبر وأن تتفكر. الله عز وجل ما أمرك بقراءة القرآن فقط، قال جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما أمرش بالقراءة فقط، ده قال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه كثيرا. وأنت مأمور بالتدبر، قراءة آية واحدة بتدبر أفضل من قراءة القرآن كله بدون إيه تدبر. فلا بد أن تتدبر وأن تتفكر. كلما تدبرت وكلما تفكرت كلما ازداد الإيمان في قلبك، وكلما عظم الله عظم ربنا عز وجل في قلبك ازددت تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأنك ستجد أنك تتقلب في آلاء الله عز وجل وفي نعم الله عز وجل في الليل وفي النهار في السر في العلانية. ونعم الله لا تنقطع عنك أبدا، صدقات قلبك إنما تدق بإذن سبحانه وتعالى، وتتنفس أنت هذا الهواء بإذن من الله تبارك وتعالى. واعلم أخي الكريم، الأمر ذا مهم، الأمر ذا مهم، اعلم أن محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليها مجموعة من الثمرات المباركات. إيه هي الثمرات المترتبة على محبة الله عز وجل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الدنيا وما فيها وما عليها؟ نوجز بعضها في الآتي. أولا، أنه لا مجال للمقارنة بين محبة الله، بين الله سبحانه وتعالى ورسوله من ناحية، وبين غيرهما من ناحية أخرى. يعني محبة الله ومحبة الرسول لا تقارن بأي محبة، لا بمحبة الوالد ولا الولد ولا الزوجة ولا المال ولا أي محبة على ظهر هذه الدنيا. أغلى شيء وأعز شيء في قلبك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقارن بين محبة الله ورسوله بأي محبة أخرى. الدليل قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تقارن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأي محبة أخرى، لا بمحبة الأب ولا الأم ولا الأبناء ولا الإخوان ولا الأزواج ولا العشيرة ولا الأموال ولا التجارة ولا أي شيء على ظهر الدنيا. محبة الله ورسوله في القلب ينبغي أن تكون أغلى محبة، أغلى محبة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى نفسك التي بين جنبيك ينبغي أن تكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك التي بين إيه جنبيك. ففي صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت والله لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومالي إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسك. فقال عمر رضي الله عنهما والله رضي الله عنه والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر فمن كان حقا محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل محبة على هواك على محبتك لنفسك وللناس أجمعين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثانية من الثمرات المباركات لمحبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ألا نوالي من يقف موقف المعاندة والمحادثة والمشاقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان موقعهم منا. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن من ثمرات حبنا لله وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا توالي أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رأيته مواليا لأحد من أعداء الله لأحد من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه غير محب لله غير محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب لنا الابن البار عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول المثل الأعلى في هذا الأمر وكيف أنه بار بأبيه ولكن أبوه رأس الكفر رأس النفاق والعياذ بالله رأس النفاق الاعتقاد. أباه لو عبد الله بن أبي بن سلول الولد البار قدم حبه لله ولرسوله على حبه لأبيه لما قال أبوه كلمة الفظيعة الكلمة اللي في سورة المنافقون حد عرفها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقف هذا الولد على باب المدينة ومنع أباه من الدخول وقال لا تدخل حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العزيز وأنت الذليل وأنت الذليل. بل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن كنت قاتل أبي فأمرني أنا آتيك برأسه. انظر إلى الموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى المحبة الصادقة لله ولرسوله تقدم على محبة الآباء وتقدم على أي محبة. ولا يوالي عدو لله وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثالثة من ثمرات حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو أن تكون مستجيبا لحكمهما وتخضع له خضوعا كاملا في رضا واستسلام. في المحبة الصادقة من كان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة على مما سواهما ينبغي عليه أن يستجيب لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخضع له خضوعا كاملا تاما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة إيه؟ من أمرهم على طول. زينب لما سمعت الآية تزوجت من؟ زينب، لأنها كانت طلقة. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي علينا إذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نزعم أننا محبين لله ولرسوله أكثر ما سواهما وأفضل من الدنيا وما فيهما عليها، ينبغي علينا أن نعمل بالنص مباشرة مباشرة كتابا وسنة، تخضع لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: اعلم أن محبة الله على قسمين، صفحة 112، اعلم أن محبة الله على قسمين: فرض وندب. فالفرض هي المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، دي المحبة الفرض. محبة الفرض امتثل أمر الله وامتثل النهي، تطبق الأمر وتبتعد عما نهى. وإذا نزل بك قضاء وقدر فينبغي أن تكون مسلما راضيا بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى. فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجبا فلتقصيره. من وقع في معصية من فعل محرم، كان ينظر إلى امرأة أو يتكلم في غيبة وفي نميمة أو ترك واجبا أمر واجب كصلاة الجماعة، فلتقصيره في محبة الله عز وجل. لأنه لو محب صادق لله ولرسوله ما وقع في المعصية، ما وقع في المعصية. طب اللي بيقع في المعصية ده مش مؤمن ينتفي عنه الإيمان؟ لا، ساعة ارتكابه المعصية رفع الإيمان عنه كأنه ظلة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو إيه؟ مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حيث قدم هوى نفسه، لأنه ما عصى قدم هوى النفس على رضا الرب. فين المحبة بقى؟ إن كنت محبا حقا إن المحب لمن يحب مطيعه، إن كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. نزعم المحبة ونحن نزعم المحبة ونحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. هذه آية سماها العلماء آية الابتلاء، لأن كثيرا من الناس زعموا محبة الله، قالوا احنا بنحب ربنا. طب ما الدليل على محبة الله؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن زعم حب النبي عليه الصلاة والسلام فليس حب النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء وكلام، لا، حب النبي عليه الصلاة والسلام عمل، طاعة، تطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واما المحبة الندب فهي ان يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، ويتجنب الوقوع في الشبهات. واذا اردت أن يحبك الله تبارك وتعالى فأكثر من النوافل كما سيتبين لك في الحديث الذي بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذا الحديث إخواني معشر المسلمين قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قول النبي عليه الصلاة والسلام مما سواهما. لماذا قال مما سواهما ولم يقل ممن سواهما؟ يقول أهل العلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام مما سواهما ولم يقل ممن، ليعم من يعقل ومن لا يعقل، لأنه لو قال يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما يبقى من العقلاء زي الولد والوالدة والنفس وبقية الناس، إنما المال المال لا، الأرض لا، العقارات لا، هذه كلها أمور لا تعقل، الدواب لا. لذلك قال مما، ليدخل العاقل والإيه والغير العاقل من المال والتجارة والعقارات والأراضي والأنعام من الدنيا وما فيها وما عليها. مما سواهما يقول أهل العلم، وانتبه لهذه المسألة، وتثنية الضمير في قوله مما سواهما جمع بينهما في سياق واحد بضمير المثنى، فقال مما سواهما. وعاب نبينا عليه الصلاة والسلام على خطيب يخطب مثل هذا الصنيع، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. الجملة دي صح ولا خطأ؟ صح. انتبه بقى للجملة اللي جاية، ومن يعصهما فقد غوى. الجملة دي صح ولا خطأ؟ خطأ دي بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لجمع في الحب قال مما سواهما، وفي المعصية معصية الله ومعصية الرسول عبع الخطيب ما جمع في الضمير. السؤال واضح؟ واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ في الحب قال مما سواهما جمع بينهم، اما في المعصية اما جه الخطيب يجمع بين رب بين الله والرسول قال له بئس الخطيب انت، قل ومن يعص الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليه يا اخوانا؟ قالوا ايه؟ اسمع اخي الكريم، قالوا لان محبة الله لا تكون محبة صادقة الا بمحبة رسول الله، عبارة عن محبة مركبة، محبة الله ومحبة الرسول مش منفصلة عن بعض. لان من زعم حب الله ولم يحب الرسول يبقى أحب الله؟ لا. ومن زعم حب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحب الله يبقى هو محب للرسول؟ لا. محبة الله ومحبة الرسول ايه؟ محبة ايه؟ واحدة مركبة، مركبة. فمن احب الله ينبغي عليه ان يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان محبة الله المجموع المركب من المحبتين لا كل واحد منهما، فانها وحدها لا غية اذا لم ترتبط بالاخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، ويشير اليه قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ايه؟ يحببكم الله. طب اما المعصية بقى، ليه عاب على الخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى؟ قال له قل بئس الخطيب انت، قل ومن يعصي الله ورسوله. يقول اهل العلم اما العصيانان فكل منهما على حدة مستلزم للغير، واللي يعصر غوى غوى، لان كل معصية سواء كانت المعصية لله او المعصية للرسول موجبة للنار، موجبة للنار، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى، يبقى معصية الرسول تساوي نار، نار والعياذ بالله. يبقى سواء كانت معصية الله أو معصية الرسول فإنها موجبة للنار، فيحسن التفرقة بينهما. ونظير ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. وأولي الأمر منه جه في الطاعة، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الإيه؟ الرسول. لأن من أطاع الرسول بزعمه ولم يطع الله ما أطاع الله وما أطاع الرسول، ولو زعم أنه يطيع الله ولم يطع الرسول ما أطاع من؟ ما أطاع الله. كلام واضح يا إخواني؟ هذه المسألة الثانية في حديثنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. آه من أعمال القلوب، بل أعلى الدرجات أعمال القلوب المحبة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت لما تحب أخوك المسلم ما بتحبوش عشان حلو عشان جميل، لا، أتحبه لله. ما بتحبوش عشان بيقضي لك مصلحة، قضي لك طلب، بعته في مشوار وسمع كلامك، لا، أحب في الله وأبغض في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فيه إشارة إلى أنه يجب أن تكون الأعمال كلها لله، ليس من أجل تحصيل مصلحة دنيوية إنها فانية، فالحب فيها زائد. أما الحب في الله فإنه باق، وهو علامة من علامة الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف إيه؟ رؤوف رحيم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قد ذكر هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يا إخواني، اثنين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانا متحابين، إما ماتوا الاثنين دفنهما النبي صلى الله عليه وسلم بجوار بعضهما. لما علق على ذلك؟ قال: لأنهما كانا إيه؟ متحابين، جمعهم الحب على ظهر الأرض وجمعهم الحب في باطن الأرض. سيدنا عبد الله بن إيه؟ بن عمرو بن حرام، وسيدنا عمرو بن الإيه؟ بن الجمور. جمعهم الحب على ظهر الأرض وجمعهم الحب في باطن الأرض. العجيب يا إخواني إن الحب في الله أمر يسير جدا، مش عسير خالص، وأمر مش هيكلفك حاجة، يعني مش هيكلفك شيء خالص، لا يكلفك غرامة مادية ولا يكلفك حاجة خالص، أمر بسيط وأجره عالي جدا عند الله سبحانه وتعالى، عالي جدا. طب إيه رأيك من تدخل الجنة إلا إذا أحببت في الله؟ تخيل أنت، علق ربنا عز وجل دخول الجنة على الحب في الله، أنك تحب المسلمين لله وفي الله، كما ورد الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام إيه؟ بينكم. مش هتدخل الجنة إلا إذا تحاببت. أحب في الله وأبغض في الله، هيكلفك إيه ده؟ أمر يسير جدا. أخوك من بلد أخرى، حبه في الله. سمعت عرجل يدعو إلى الله، أحبه في الله وادعو له بظهر الغيب. إيه المانع؟ حتى تقول لك الملائكة ولك بمثل. أحب في الله، لن يكلفك الأمر شيئا، إنما التكلفة يسيرة جدا، أمر بسيط. قلبك بس يبقى مخموم فقط، يعني قلب تقي نقي، لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من إخوانك المسلمين. ما أنت مش هتحبه ليه؟ مغلول منه، في غل، في حسد، مش هتحبه. عشان كده فلان ده ما تحبوش، ده أخي. أنت هتستفيد إيه إما أخوك المسلم ده يدخل النار؟ ولا شيء، ولا أي شيء خالص. طب أحبه في الله، أحبه في الله، تحسده ليه على نعمة ربنا ادهاله؟ تحسده ليه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هتحسدوش لا على المال ولا على الجمال ولا على موهبة من مواهبه، بل ادعو الله له، ادعو الله له. جرب ان تكون محبا لله وفي الله. اعظم اثنين كانوا متحابين في الله عبر الدنيا كلها نبينا عليه الصلاة والسلام وابو بكر الصديق. اعظم اثنين في الحب كان بيفهموا كده، وهو بمجرد الكلام، بمجرد النظر. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: إن رجلا خيره الله عز وجل بين ما عنده، بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. راح واقف أبو بكر الصديق وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفديك بآبائنا وبأمهاتنا. كل اللي قاعدين تقول إن رجلا، طب هو ماله ده؟ قل إن رجلا، هو ماله؟ كان اعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لو محب حقا لاخيك المسلم هتعرف بيحب ايه وبيكره ايه، وبيكره ايه، تفهمه، ترضيه، ما تتعبوش، ما تزعلوش، ما تغضبوش، تراعي مشاعره. دي امور مطلوبة جدا في علاقة المسلم مع اخوانه المسلمين، مع إخواني المسلمين. وربما قد ذكرنا شيئا عن ذلك في حديث سابق. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. في الفضل يا إخواني، متحبين في الله يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويعرق الناس، بل ويغرق كثير من الناس في العرق. صنف من الأصناف يظل في عرش الرحمن، يظلهم الله في ظله. ليه؟ كانوا متحابين في الله، حبوا بعض في الله ولله، أتزاوروا في الله سبحانه وتعالى. على العكس من ذلك، نجد الشحناء والبغضاء تحبس أصحابها عن المغفرة. شوف الشحناء والبغضاء، حب في الله يرفع أعلى الدرجات، طب البغضاء بقى والشحناء بقى والجدال اللي بين المسلم واخي المسلم. اسمع اخي الكريم، دخول الجنة له شربت ده كريم، لتعلم ان الشحناء والبغضاء اللي في القلوب وبعضها بتأخر دخول الجنة وتمنع مغفرة الله سبحانه وتعالى. اسمع، في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. أبواب الجنة يوم الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس تفتح. فيغفر ربنا سبحانه وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى طب أخوك المسلم علي إيه؟ بتحقد علي ليه؟ بتحسد ليه؟ لماذا لا تحبه في الله عز وجل؟ أحب في الله أيها الأخ الكريم، أحب في الله. شوف الحب في الله جعل الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. الحب في الله عز وجل جعل الصحابة كل واحد يؤثر بماله ودار أخاه المسلم. ده اللي حصل يا أخوانا، ده اللي حصل بين الأنصار والمهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن المهاجرين مش أهل زرع مكة ما تروح إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام أو العمرة، تروح مكة ما فيهاش زرع خالص، أهل مكة لا يجدون الزرع بعكس أهل الإيه؟ المدينة. إما المهاجرين هاجروا إلى المدينة المنورة، فحب الأنصار إن هم يقسموا الزرع، ده ياخد نص الأرض وده نص الأرض. طب أنت هتدي الزرع لواحد لا يحسن الزراعة، أنا لا أجيد الزراعة، أما تيجي تقول لي خد فدانين، الفدانين أنا لو خدتهم وأنا ما بعرفش أفلح الأرض ده هيجرى لها إيه؟ هتبوظ هتفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار اكفوهم المؤونة، انتوا اللي هتشتغلوا، والمهاجرين في اخر بقى المحصور بقى اما يطلع يقاسموكم. لما يأكل احد من الأنصار بقى يأكلوا على الجاهز، محدش قال كده ابدا، قالوا سمعنا وأطعنا. هذا الحب، سمعنا وأطعنا. نعم، المسألة التي بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، المسألة الرابعة في الكتاب في الحديث مش كده، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذف في النار، وهذا من علامة الإيمان. فنور الإيمان حين يملأ قلب المؤمن ويذوق حلاوته ويدرك جوانب عظمته، فإنه يستحيل بعد ذلك أن يعود إلى ظلمات الكفر مهما كان الإغراء لذلك، بل إنه يستعذب العذاب ويستعذب إلقاء نفسه في النار ولا يعود إلى الكفر أبدا. الصحابة ضربوا أعظم الأمثلة على ذلك. سيدنا خبيب اللي مكة أسروه مش كده، اسمه خبيب ابن ايه؟ ابن عدي. بيقولوا له أترضى أن تكون في أهلك معافا سليما ومحمد مكانك؟ قال لا أبدا. ليه؟ قال ولا أن يصاب بشوكة، هو في أهله هناك ولا يصاب بشوك. حب صادق كفر عمر ما حد يعود فيه أبدا. سيدنا صهيب الرومي ترك الأرض وترك الدار وترك المال فرارا بدينه ولا يعود للكفر أبدا. سماء بنت الخياط قتلت في سبيل الله عز وجل وكانت أول شهيدة في الإسلام وما عادت للكفر أبدا. زوجها اسمه إيه؟ ياسر، قتل وما عاد إلى الكفر أبدا. يمكن عمار الذي نطق بالإيه؟ بكلمة الكفر، ولكن الإيمان فين؟ في قلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد ورد أن أخذ رجلين، عذب رجلين من المسلمين، الأول قال له ماذا تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تقول فيه؟ قال وأنت كذلك، يعني أنت برضك إيه؟ رسول. فترك ده أخذ بالإيه؟ رخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثاني قال: ماذا تكون بمحمد؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا تكون فيه؟ قال: لا أسمع. أنا مش سامع هذا، يكرر علي الجملة وهو يقول لا أسمع حتى قتله. لما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الأول فقد أخذ بالرخصة، وأما الثاني لو أبى أن يعود في الكفر قال: فقد ثبت على الحق فهنيئا له. ثبت على الحق فهنيئا إيه له؟ هو لولا ثبات سمية بنت الخياط وياسر ثلة الأولى، ثلة الأولى المؤمنة اللي ماتوا في مكة، كان الدين يبقى كلام، كان الدين يبقى كلام وخلاص، كلام نظري ملوش واقع تطبيق ايه عمل. الصحابة طبقوه عملية، رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. اما سيدنا خباب والحديث في صفحة 114 كما رواه البخاري في كتابه الإقراه، باب من اختار الضرب والهوان على الكفر. جه سيدنا خباب بن الأرط يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له إيه؟ جاء للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي متوسد في بردته بجوار الكعبة، قال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ تدعو ربنا ينصرنا بقى. إخواني، لا يمكن الله للدين إلا بعد الابتلاء. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن لنا أم نبتلى؟ قال: لا يمكن لكم إلا بعد الإيه؟ الابتلاء. لا يأتي الابتلاء، لا يأتي التمكين إلا بعد الإيه؟ الابتلاء. فخباب ما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لنا استنصر لنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، يعلمه بقى: قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيؤخذ ويحفر له في الأرض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيشق نصفين ما يرد ذلك عن ايه؟ عن دين. تطبيق العملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يكذف في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث بتاع خباب بن الأرت قال: ولا والله لا يتمن الله سبحانه وتعالى هذا الامر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنكم ايه تستعجلون. علمنا الصبر، علمنا الصبر. سيدنا كعب بن مالك برضك ضرب المثل الاعلى في هذا الامر، ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يكذف فين؟ في النار. اما ضاقت عليه الارض بما رحبت، القصه المعروفه، ثلاثه الذين خلفوا أثناء هذا الأمر جاءت له رسالة من ملك إيه؟ غسان. قال له: جاءنا الخبر أن صاحبك قد قلا، طردت بقى وبعدت كده وكرهت وبغضت، ائتنا نواسيك، تعالى وإحنا نديلك. وكعب كما يقال عنه كان ملك، مش راجل عادي، أنت لما واحد يطلع فقير دقة لا أبوه فقير، وطلع لا أبوه فقير، الفقر بالنسبة له ده أمر إيه؟ عادي جدا. إنما أما واحد يبقى غني وبعدين ينزل نوبة واحد يبقى فقير خالص، ده الفقر بالنسبة له يبقى إيه؟ شديد جدا، شديد جدا جدا جدا. كان ملك ومع ذلك صار بقول له: تعالى بقى نواسيك. قال: وهذا أيضا من الابتلاء. وأمسك بالرسالة وسجرها لإيه؟ التنور ولعها. ايه؟ يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه، يعود في الكفر تاني. ومن اعظم القصص في ذلك، وارجعوا لها اللي عنده بعض كتب التاريخ، قصة عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل، قصة معروفة للجميع يعني. نعم، ده ما تأتاني، ده عبد الله بن حذافة لم يقتل وقعد يصوب السهام كده بجانبه حتى ينطق بكلمة الكفر ويتنصر، وهو يأبى فبكى، فبقول له: انت بتبكي ليه؟ قال له: انا ببكي عشان ماليش الا نفس واحدة، لو خرجت انا كان خلاص، انا كان اتمنى ان يبقى ليا 100 نفس تقتل في سبيل الله. ودي الصحابة يا اخواني، الصحابة كانوا كده، كان الواحد منهم عندما يطعن يكون فوز ورب الكعبة حاجة عجيبة. واحد يضرب بالسه يقتل ويموت ويقول فزت ورب الكعبة. ليه؟ محب، محب لله، محب لله حقيقي. هو ايه اللي خلى حنظلة يترك الزوجة ولسه عريس جديد طازة ويخرج للجهاد؟ حد يعرف؟ هي المحبة، محبة الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل عبد الله بن حذافة، يبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له انا بتمنى ان كان لي 100 نفس. قال له طب تقبل رأسي واسيبك؟ قال له لا، ما تقبل رأسك وتترك كل الايه المسلمين. فقبل رأسه ثم اخذ المسلمين جميعا وعاد بهم الى ايه، الى سيدنا عمر. ولما علم الخبر قال حق لكل مسلم ان يقبل رأس عبد الله بن ايه بن حذافة، وكل ما هو ايه بس دماغه. هذا الفقه. نعم. فحب هؤلاء لله ولدينه جعلهم لا يشعرون بما ألم بهم من أذى وهوان وقتل. هو الأمر ده، الحديث ده يا أخوانا، ده بنستفيد منه إيه؟ ما أنت عشان إما تيجي تدعو إلى الله، أو أنت شاب التزمت والتحيت، واحد قال لك يا سني، ما تبصلوش أنا سني يا وتروح، لا لا، اتعلمت ليه؟ وهو لابد أن تؤذى، ولابد، هو ده شيء طبيعي، هو ده الأمر الطبيعي، أن تؤذى وأن تصبر. حبك لله عز وجل يجعلك تصبر، يجعلك تصبر على ما ألم بك من أذى وهوان وقتل، حتى ولو نشرت بالمنشار ومشطت بالحديد. فحب الله عز وجل يجعلك تنسى الألم في الله سبحانه وتعالى. في الله، حد عارف قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه؟ دخل معركة أحد، وقبل أن يقاتل في سبيل الله قال يا دع ربنا دعوة، دع ربنا دعوة عجيبة وغريبة، قل يا رب أقابل عدو شديد بأسه، عاوز أقابل واحد شديد بأسه أقاتله فيك. فبيقول فأقتل ألا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي ويفقأ عيني ويقطع أذني، فعندما أتي بين يديك فتقول فيما هذا، أقول فيك. هي دي بقى أعظم محبة، محبة الصادقة. اللي النهاردة لو واحد في جامع كلمك كلمة ممكن ما تصبرش عليه، ممكن ما تصبرش عليه، يبقر بطن تنشق ويجدع الأنف والعين تفقأ والأذن تقطع. الله، الله، أهم حاجة يكون في مين؟ الله، الله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين يستفاد منه عدة فوائد، وانتبهوا إليها. الأولى، التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فإن الفقرتين الأولى والثانية من الحديث فيهما التحلي بالفضيلة، أما الثالثة ففيها التخلي عن الرذيلة. أنا كملتزم أتحلى بالفضائل في نفس الوقت، لا أجمع بين التحلي بالفضائل وإنما يكون فيها إيه؟ رذائل. لابد أن أجمع بين التحلي والتخلي، أتحلى بالفضائل وأترك الرذائل. الفقرة الأولى والثانية من الحديث فيها التحلي بالفضيلة، أما الثالثة ففيها التخلي. الفائدة الثانية، تقديم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما سواهما من كل غالب ونفيس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إما يموت لنا ميت وعاوز الصدمة تخف عليه، تذكر مصيبتك في النبي عليه الصلاة والسلام. واحد زوجته ماتت أو ابن ماته منهار، قل له يا أخي ده سيدنا النبي مات عليه الصلاة والسلام، هلا فعلت ذلك؟ من أعظم مناقب الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات بينهم وفيهم وصبروا على موته، والمنقبة دي مش لحد أبدا إلا لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم جميعا. تقديم حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما سواهما من كل غال ونفيس. فالواحد لو يحب الله ويحب رسول فعلا، وزوجته ماتت او اي حبيب له، وتذكر مصيبته في النبي عليه الصلاه والسلام تهون عليه مصيبته، تتهون عليه خالص اذا كان حبه ايه؟ صادق فعلا. الفائده الثالثه، العصمه من الهوى والتخلص من خطرات النفس ووسوسه الشيطان تكون بمزيد الايمان. العصمه من الهوى والتخلص من خطرات النفس ووسوسه الشيطان تكون بمزيد من الايمان. الفائده الرابعه، للايمان حلاوه يدركها المؤمنون ولا يشعر بها غيرهم. المؤمن بس هو الذي يشعر بحلاوه الايمان، بطعم العباده. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. يتلذذ بالقرب من الله، يذوق حلاوة الإيمان بمناجاة الله سبحانه وتعالى. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أو النساء الأول، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الفائدة الخامسة، التعبير عن حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون بحسن الاتباع والانقياد ومزيد من الطاعة والبعد عن الخطايا. التعبير عن حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون بحسن الاتباع. انت محب لله ورسوله حقا، كل يوم بتزود الاتباع، مش بيرجع لورا، لا بيزيد. والانقياد ومزيد من الطاعة والبعد عن الخطايا. الفائدة السادسة، الحب في الله تعالى هو أدوم وأخلص وأنقى وأصدق أنواع الحب. مش حب الفتاة وكده، لا، حب في الله تعالى، حب الخصم لله. لو أنت بتحب واحد في الله هتخصمه ليه؟ مش هتكلمه ليه؟ إنما لو بتحبه المنفعة، بمجرد انتهاء المنفعة خلاص مشيت معاه عشان يتجوز. أول ما يتجوز قلبك خلاص، ما عادش ليك الله يسمع عنده خلاص، ولا البغية بتاعته خلاص ظفر بها، ما عادش يعرفك. نعم، الحب في الله تعالى هو أدوم وأخلص وأنقى وأصدق أنواع الحب، وهو الباقي وأصحابه في الجنة وفي ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الفائدة السابعة، لا موالاة لأعداء الله ورسوله والإسلام. لا موالاة لأعداء الله ورسوله والإسلام مهما كان موقعهم منا، مهما كان موقعهم منا. الفائدة الثامنة، ذم الكفر والكافرين والفسق والفاسقين. الفائدة الأخيرة، الإسلام هو أجل النعم وأعظمها على الإطلاق. أعظم النعم عليك نعمة الإيمان والإسلام، نسأل الله عز وجل يثبتنا عليها، على هذه النعمة، نعمة الإسلام، حتى نلقاه ونحن مسلمين مؤمنين بالله تبارك وتعالى. بعد ذلك الأسئلة المتعلقة بهذا الحديث. السؤال الأول، أذكر نبذة مختصرة عن راوي الحديث. السؤال الثاني، أذكر الثمرات المباركة المترتبة على محبة الله ومحبة الرسول. محبة الله ومحبة الرسول لها ثمرة، أذكر هذه الثمرات. السؤال الثالث، اشرح بالتفصيل قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. السؤال الأخير، أذكر ما يؤخذ من الحديث من خلال دراستك. أسئلة وردت إلينا، ولكن أخونا نبدأ بالأسئلة بس اللي هي هو الشيخ عمرو جه موجود؟ طب خلاص، احنا ندعو لوالده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة وماتوا على ذلك، اللهم آمين. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. أخي بيسأل بيقول امتحان الحديث يكون في حفظ متن الحديث. احنا قلنا الأحاديث تحفظ، والأسئلة في الامتحان الأخير خالص إن شاء الله هيبقى في الأحاديث المشروحة فقط، يعني كل الأحاديث حفظ المتن، إنما الامتحان في التحرير هيبقى في الإيه؟ في المشروح فقط. طب الامتحان إن شاء الله في نصوص الأحاديث هيبقى إن شاء الله الأربع القادم، هتبقى الايه اسئله كده ايه، يعني اقول للواحد قوم لو سمحت قول لحد رقم كذا، ولا محرجه دي؟ هتبقى كده يعني، لا لا لا هتبقى شفهي كده. اما الاخ ما حدش هيجي. اعاده حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما دعا على احد زوجاته، ذكرنا الحديث يا اخواننا لما دعا على عائشه لما الاسير فر منها فقال لها قطع الله يديك، مش كده؟ فلما خرج وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجدها تقلب إيه يديها، فقال لها مالك؟ أجننتي؟ فقالت له دعوت علي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن دعاءه على المسلم أو على المؤمن هذا يكون في ميزان الحسنات لا يكون عليه، طالما أنه لم يرتكب إيه شيئا مخالفا. أخ بيسأل بيقول رجاء إعادة الأثر العلم ذكر، بنقول في جامع بيان العلم وفضله. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرههم مؤنثوهم. إيه؟ نريد إيه؟ لماذا قال إيه؟ بيسأل الخطيب يعني؟ حد يعرف يجاوب على هذا السؤال يا اخواني من خلال ما سمع؟ تفضل. مركبه المحبه، مركبه. اللي بيحب الله لابد ان يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي في النما في المعصيه كل معصيه على حده تؤدي بصاحبها الى الايه؟ الى النار. والله اعلم، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.